بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل قراءة القرآن، وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعندهم فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينثر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت من القرآن. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخضر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة التي قبلها في بيان فضل القرآن والحث على تلاوته والإحسان من تلاوته والعمل بما فيه، وكتاب الله فيه الهدى والنور، من استقام عليه فله السعادة، ومن حاز عنه فله الهلاك. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فإما يأتينكم منه هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحن في الدنيا. قدم قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. كتاب الله فيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي الذي يهدكم. قدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ثم يأتي شفيعا لأصحاب القيامة. قدم أنه يؤتى بالقرآن ويدعى بالقرآن يوم القيامة بآله العلي نادر، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنه مغامرتان أو غيرتان أو من قلب قد صرفت حاجة لها أفراد. تقدم الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعالى الله وعلم في عثمان، خيركم من تعالى الله وعلم. هل يعرف أن الماهر في القرآن مع سورة الأنظار، ومن يقرأ القرآن مع الإنشاق له أجران. حديث حسن الأشعري، وقال: حجة لك وعليك، حجة لك عن يتم وعليك إن لم تعمل. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الإنسان كان يقرأ القرآن يتهجد، فنزع من سحابة إذا اعتدوا، قال: عنده فرس مربوط بشطنين، يعني بحبلين، إذا تنفر الفرس من هذه الأمانة. فسئل النبي عن ذلك بعد الصباح، فقال: تلك السكينة تنزلت في قراءته. السكينة عدم على بعض الملائكة. وفي رواية أخرى أنه أسيد بن الفضيل هذا الذي يقرأ. في رواية أنه كان ولده حول فخاف عليه من الفرس. المقصود أن الملائكة مثل ما أن الصالحين من الإنس بني آدم يرغبون سماع القرآن، هكذا الملائكة تسمع القرآن وترغب سماعه، ولا سيما من الصوت الحسن المستقيم. فينبغي المؤمن أن يعنى بقراءة القرآن وأن يحسن صوته وتخشع عليه، مر النبي صلى الله عليه وسلم موسى هو يرضى وجعل السنه له قال لقد قلت هذا من النار من صوتا حسنا النار يعني صوتا حسنا من اصوات ال داود قال ابو موسى لما بلغ لو علمت انك تسمع لحبرت بلغ التحسين يعني اذا زدت في تحسين عليه الصحيح زين القران باصواته من قال يعزك زين صوته ويحسن صوته حتى يخشع او يخشع عنه يستمعوا له وذلك بالترتيل وينحرهم ويطعن حقها هكذا حديث مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرا حرف القران فله بحسن والحسن بعشر امثاله لا اقول الف لام من حرف ولا الف من حرف ولا من حرف من حرف يقول الف لام من ثلاث حروف يعيش بثلاث حسن هكذا حاميم حرفين يعيش حسن الحاكم بما هما من الكلمة يعني كل كلمة هذا فضل عظيم في قراءة القرآن وعن السنة والإخلاص لله الخير العظيم كذلك حديث الله بن عمرو قال لقائد القرآن في الجنة اقرأ وارقى وردتك ما كنت ترد في الدنيا ترد في الدنيا فإنما زاد عند آخر آية اقرأ يعني أنه ترفع درجاته ويحصل لها من المنازل العالية حسب تلك الآيات التي يقرأها ويصعد في درجة الجنة هكذا الحديث الرابع صلى الله عليه وسلم قال ليس في بيت يعطي شيء من القرآن كبيت الخليل خليل ما يسأل بل يوحش هذه الآخر مثلا يذكر الله والذي لا يتركه مثل الحي والميت هذه من الاعلام ينبغي ان يتحفظ ما تيسر ولو الفاتحه حتى لا يكون كلمه الكلم الفاتحه ما تيسر معها من السور يتحفظها ويدرسها حتى يقرا بها في الصلاه ويقرا بها في بيته في اي وقت يدرسها ويكررها ولو ما عندك الاسماء قليلا يحصل بكل حرف عشان حصلت هذا خير عظيم اذا قرا الفاتحه قال الله في بيتك وفي أي مكان أو في الليل يحصل لهذا الخير العظيم كل حرفه كل كلمة لعشر حسنة أو كان أن مع ذلك من الله أحدهم أو الذين أقرأها تذكرها دائما إذا الزيادة تثبت بذلك أن رسول الله غيرها يقرأها في صلاته في جلوسه في بيته تذكرها لهذا الخير العظيم وجه هذا فضل عظيم وفق الله جل وعلا.